بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الباب المتعلق ببيان الإعراب. تعرفنا هذا من الأبواب المهمة التي تعتبر أصلا في باب النحو، لأنه مبني عليه ما سيأتي فيما يتعلق به المبتدأ والخبر وما يتبعه من أبواب. ذكر الناظم وكذلك الشارح ما يتعلق به تعريف الإعراب في اللغة وفي الاصطلاح، وبين أن تعريف الإعراب في الاصطلاح فيه نزاع بين مدرستين مشهورتين، بصرة والكوفة. فعند البصريين الإعراب لفظي، وعليه فهو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر كلمة حقيقة أو حكما. أثر المراد به نفس الضمة وما ناب عنها، ونفس الفتحة وما ناب عنها، ونفس الكسرة وما ناب عنها، ونفس السكون وما ناب عنه. ثم قسمه إلى ظاهر واو ومقدر. ثم هذا الأثر متعلق به بعامل، قد عرفنا أن العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وأما عند الكوفيين فهو معنوي، وعرفه بقوله تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يستويان من حيث المفردات، ويختلفان في الجنس المأخوذ في حد الإعراب، لأن بصري عرف الإعراب بأنه أثر ظاهر، وعرفنا أن الظاهر هنا المراد به الموجود، والمقدر معدوم منوي الوجود، ضم ظاهرة وضم مقدرة. تقول جاء زيد وجاء الفتى، فتى هنا فيه ضمة لكنها مقدرة، إنما الأعمال بالنيات كما قال السيوطي، يدخل فيه بعض المسائل المتعلقة به بالنحو، لا من جهة الشرع وإنما من جهة ما يتعلق به قواعد وأصول لسان العرب. إذن أثر ظاهر. هنا عند الكوفيين عبر بالتغيير، والتغيير المراد به الانتقال، كون الكلمة قد انتقل بها من الوقف يعني قبل التركيب إلى الرفع، هذا تغير أو لا؟ تغير. كانت زيد ثم قلت جاء زيد، انتقل أو لا انتقل، هذا أمر معنوي. ولذلك التغيير الذي يؤخذ الجنس لابد من تأويله، فيقال أطلق المصدر وأراد به الأثر الحاصل بالمصدر وهو التغير، وعليه تكون الضمة ليست هي الإعراب وإنما هي علامة على الإعراب، إذ هي غيره. صحيح، إذ هي أي الضمة أو العلامات غيره يعني غير الإعراب. فالإعراب أمر معنوي، انتقال من وقف إلى ضم إلى رفع، ومن رفع إلى نصب، ومن نصب إلى خفض. زيد هكذا قبل التركيب موقوفة لا معربة ولا مبنية على الصحيح، ثم تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. انظر زيد هنا تغير، قطعا تغير، حتى البصري يثبت أن زيدا هنا قد تغير، تغير من وقف إلى رفع، ومن رفع إلى نصب، ومن نصب إلى خفض. عند الكوفيين هذا التغير هو الإعراب، والذي دل عليه لأنه أمر معنوي، والذي دل عليه ماذا؟ الحركات، فهي علامة الإعراب. وعرفنا أن ثمرة الخلاف بين البصريين والكوفيين هو زيادة كلمة علامة أو حذفها. فالفاعل تقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، ورفعه لا تقول ماذا؟ علامة رفعه، رفعه ضمة هي نفس، إذ هي هو كما عبر الشارح. عند الكوفيين لا، ما ينفع هذا، لابد أن تقول ماذا؟ وعلامة رفعه، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع، يعني الذي دلك على أنه مرفوع ما هو؟ الضمة. إذن هي غيره ليست عينه، هذا الفرق بين النوعين. أو هذه الثمرة المتعلقة بها الخلاف بين البصريين والكوفي، وهي من المسائل التي طال فيها كلام عندهم يعني من حيث الرد نحو ذلك. ثم قال فيما يتعلق بتقسيم، عرفنا أن الإعراب جنس ونرجع إلى التعريف، هذان التعريفان مشتملان على مسائل مهمة فيما يتعلق بالمراد بالكلمة، الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين، لابد من معرفة الضوابط المتعلقة بهذين الاسمين، وكذلك ما يتعلق بالآخر حقيقة أو حكما، ما يتعلق بالعامل، ثم العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، واللفظي قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا. هذه كلها يذكرها النحاة متى؟ عند شرح هذا الحد، عند شرح هذا الحد، ففيه فوائد مهمة جدا. ما سيأتي مبني على هذه القواعد كلها، ليس البحث متعلقا فقط ماذا أثر أو تغيير، لا، هذا ليس مهما. المهم ما يتعلق بماذا؟ بما سيأتي. الإعراب ينقسم إلى تقديري، إلى ظاهر وتقديري، وكل منهما له مواضع فتذكر، ذكرناها في شرح الأجرمية وكذلك الملحدة السابق، ولكل منهما موضع. ثم ما يتعلق بالعامل وأنواع العامل، ثم الحرف والاسم والفعل، وكل منهما يعمل إما الرفع والنصب أو الرفع دون النصب إلى آخره. كذلك ما يتعلق به بآخر الكلمة ونوعية الكلمة التي يدخلها الإعراب هنا، الاسم المتمكن والمراد به كذا وكذا، والفعل المضارع والمراد به كذا وكذا. قال وهذه الأنواع السابقة أعني الرفع والنصب والجر والجزمة تنقسم باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام، يعني أين يكون الرفع والنصب والجزم والخفض، أين يظهر؟ عرفنا فيما سبق أنه ماذا؟ تغيير لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلمة. هل كل كلمة يدخلها الرفع؟ جواب لا. هل كل كلمة يدخلها النصب؟ هل كل كلمة يدخلها الخفض الجزم إلى آخره؟ حينئذ لابد من النظر في ماذا؟ في المواضع التي يدخلها الرفع والنصب. نعم، لأنهم يدخلان ماذا؟ الاسم المتمكن والفعل المضارع، لا إشكال فيه، فالرفع والنصب واضح بين، وإنما يأتي الخلاف في ماذا؟ فيما يتعلق بالجر والجزم، لأن هذا علامة أو هذا نوع مختص وهذا نوع مختص. قال إلى ثلاثة أقسام، قسم منها مشترك بين الاسم والفعل، بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب، الرفع والنصب. قسم منها يدخل على الاسم والفعل وهو المشار إليه بقوله فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع. فالرفع والنصب، الرفع هنا للعهد الذهني يعني التي عهد ذكرها سابقا، أعيدت المعرفة مع الفي عين الأولى. فالرفع والنصب بلا ممانع أي بلا منازع وبلا مخالف قد دخلا هما أي الرفع والنصب في الاسم أي المتمكن والمضارع أي الخالي من النونين، لأن الاسم غير المتمكن هذا مبني، والمضارع غير الخالي من النونين هذا مبني، وعرفنا أن المبني لا يدخله الإعراب، لا يدخله لفظا ولا تقديرا، وقد يدخله محلا، لأن الإعراب المحلي هذا مختص بالمبنيات، قال هنا أي قد دخل كل منهما في الاسم المتمكن وهو الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منهم، وفي الفعل المضارع إذا عري من نون الإناث ومن نون التأكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. قال وقسم منها، إذن هذا المشترك، قسم الثاني مختص، واختصاصه إما بالاسم وإما بالفعل. قال والجر يستأثر بالأسماء، إذن هذا القسم لا يدخل إلا على الاسم، لا يكون، ولذلك جعل من علامات الاسم ماذا؟ الخفض ودخول حرف الجر. قال وهو المشار إليه بقوله والجر يستأثر بالأسماء، والجر يستأثر بي بالأسماء، يستأثر يعني يختص بالأسماء المتمكن، فلا يدخل فيه في الفعل. وقد عرفنا العلة أن الاسم خفيف والجر ثقيل، وأن الفعل ثقيل والجزم خفيف، فأعطي الخفيف للثقيل سلوكا مسلك التعادل والتناسب، علة لا بأس بها. قال: أي يختص بها كمررت بزيد لخفته، يعني الاسم، ولأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، والمخبر عنه لا يكون إلا اسما، وقسم منها لا يدخل إلا على الفعل، هذا النوع الثالث. والنوع الثاني باعتبار المختص، المختص إما بالاسم وإما بالفعل، ولذلك بعضهم يجعله على قسمين، يقول هذه الأنواع الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم على نوعين، منها مشترك ومنها مختص، ثم يأتي إلى المختص فيجعله نوعين، يجعله مختصا بالاسم ومختصا به بالفعل لا بأس به، وبعضهم ينشرها ابتداء، يقول مشترك مختص بالاسم مختص بالفعل. قال: وقسم منها لا يدخل إلا على الفعل، وهو المشار إليه بقوله والجزم في الفعل بلا امتراء، يعني بلا شك ولا ريب، أي مختص بالفعل بلا شك ولا مرية، أي والجزم الذي تقدم لنا ذكره. دائما في مثل هذه لا نحتاج إلى التنصيص عليها، لأن القاعدة واضحة، إذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، فإنه بالرفع أتى به بماذا؟ بأل، فإذا قال فالرفع إذن الثاني عين الأول من القاعدة السابقة. قلنا ما هي؟ ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا، إذن يعرف ثاني توافقا، يعرف ثاني كما عرف الأول. هنا قال ماذا؟ فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري، هكذا، فإنه بالرفع أتى به بماذا؟ بأل، ثم قال فالرفع، إذن أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، لا نحتاج دائما النص على هذا. قال: أي والجزم الذي تقدم لنا ذكره واقع في الأفعال لا غير، لخفته، جزم خفيف سكون عدم، لكونه عدم الحركة، ولثقل الفعل لكونه مركبا، فأعطوا الخفيف، أعطوا يعني نحات، والإعطاء حينئذ يكون باعتبار الحكم، إذا قيل أعطى النحات فالمراد به ماذا؟ حكم، لأن يعني النحات لم يتكلموا ابتداء بلسان العرب، صحيح أو لا؟ لأن هذا مرد إلى من؟ إلى مسألة الواضع، والنحات ليسوا ممن وضع لسان العرب، ليسوا ممن وضع لسانه، فإذا قيل أعطوا حينئذ نفسره بماذا؟ حكموا، هكذا مضطرد في سائر ما يأتي. قال: فأعطوا الخفيف الذي هو الجزم، وإذا كان المراد به العرب أو الواضع أعطى حقيقة، أعطى حقيقة، يعني قسم الشيء فأعطى هذا كذا وأعطى هذا كذا. قال: فأعطوا الخفيف الذي هو الجزم للثقيل الذي هو الفعل سلوكا مسلك التعادل، سلوكا مسلك التعادل. قال: أي يختص به لثقله، وليكون الجزم فيه كالعوض من الجر، تقابل، كما قالوا فيما يتعلق بماذا؟ بتنوين المقابلة، تنوين المقابلة، قال هذا عوضا في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، هنا كذلك، لكن هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لأن العبرة بما نطق به العرب، فنطقوا بالفعل وأعطوه الجزم، وهذا الاسم أعطوه الجر، ثم جعلوا لكل أثر من هذين النوعين عاملا يختص به، فالأحسن أن يقال ماذا؟ اختص الاسم بالجر لكون الجر أثر لعامل الذي هو الحرف أو المضاف، وهذان العاملان يختصان بالاسم فاختص الأثر، فالجر الذي هو الكسرة اختصت بالاسم لاختصاص العامل، وكذلك الجزم الذي هو السكون وما ناب عنه هذا يختص بماذا؟ أثر ماذا؟ أثر أدوات الجزم، وأدوات الجزم هذه من خصائص الفعل، فلا تدخل على الاسم. إذن اختصاص الجر بالكسرة واختصاص الفعل بالسكون الذي هو الجزم لاختصاص كل منهما بعامل لا يدخل على الآخر، هذا أحسن مما يذكره النحات، لما فاته من المشاركة فيه. قال: فتحصل، أي حصل، فتحصل لكل من صنفي المعرب، يعني الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين، الاسم المتمكن هذا لفظ عام يدخل تحته كل اسم معرب، يدخل تحته كل اسم معرب، ولذلك عند التفصيل يقولون ماذا؟ ثمانية: الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف، ثم يذكرون أسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كلها تذكر على جهة التفصيل. يعني كل ما سيأتي معنا هو داخل تحت الاسم المتمكن، كل ما يعرب المفرد بنوعيه المنصرف غير المنصرف جمع التكسير بنوعيه المنصرف غير المنصرف هذا داخل في المتمكن لأنه غير مبني. ثم يأتيك ماذا؟ الأسماء الستة والمثنى والجمع مذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كل هذا داخل في الاسم المتمكن، فهي ثمانية. والفعل المضارع الخالي من النونين يجعلونه ثلاثة، يجعلونه ثلاثة، صحيح الآخر ومعتل الآخر والأمثلة الخمسة، حينئذ ثمانية وثلاث كم؟ أحد عشر. فلذلك يقال الذي يعرب أحد عشر كلمة فقط، وهي داخلة تحت هذين النوعين. قال فتحصل لكل من صنفي المعرب الاسم المتمكن والمضارع الخالي من النونين ثلاثة أوجه، أي أنواع من أنواع الإعراب الأربعة التي سبق ذكرها. قال فللاسم المتمكن الرفع والنصب والجر، وللمضارع الخالي الرفع والنصب والجزم، تعادل كل منهما له ماذا؟ له ثلاثة، له ثلاثة أنواع. ولا يعرب من الكلمات سواهما، كلمات العربية البحث في ماذا؟ في لسان العرب، سواهما أي غيرهما، أي غير الاسم المتمكن والمضارع الخالي، وهذا يفيد كثيرا في الإعراب. يعني إذا لم يكن اسما متمكنا ولا فعلا مضارعا خاليا ما تحكم عليه بالإعراب، وإنما تحكم عليه بالبنى، فهو مبني، فهو مبني. قال أي غير الاسم المتمكن المضارع الخالي لعدم توارد المعاني المختلفة على غيرهما فيعرب، وإن أعرب فهو إعراب محلي، إعراب محلي. والإعراب المحلي هذا مختص به بالمبنيات ولا يدخل المعربات، هذا هو الصواب. ثم قال واعلم أن لهذه الأنواع الأربعة علامات أصولا وعلامات فروعا، علامات أصولا وعلامات فروع، وهذا كل ما سيأتي من أبواب إنما هو مبني على هذا التقسيم، يعني هذا تقسيم آخر. فالرفع له علامة أصلية وهي الضمة، ولذلك يعرف الرفع الذي هو نوع الجنس الإعراب، قلنا الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع ما هو؟ إذا أردنا تعريفا إن كان لا ينبني عليه كبير فائدة، الرفع هو على مذهب البصريين، يأتي كذلك هنا الأثر لكنه لا فائدة منه، الرفع نفس الضمة وما ناب عنها، وعلى مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، الضمة نفس الضمة، إذن آثر ظاهر ومقدر. إذا جئت تعرف النوع الذي يدخل تحت الجنس، لأن آثر ظاهر أو مقدر شمل الرفع والنصب والخفض والجزم، دخلت الأنواع الأربعة لابد من ذلك، وإلا ما صارت هذه الأربع أنواعا للإعراب، لا يصح إلا إذا كانت داخلة، وعليه لابد أن يكون التعريف منسحبا على كل نوع. فإذا جئت تعرف الرفع تقول ماذا؟ نفس الضمة، آثر الضمة، لو قيل الضمة وما نبع عنه لا أشكال فيه، واضح، لكن من باب التأكيد لأن التعريف تكون للمبتدئ لا تكون للعالم، فلابد أن تبين له، تقول نفس الضمة وما نبع عنها. والنصب وعلى مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته الضمة وما نبع عنها، النصب نفس الفتحة وما نبع عنها، نفس الفتحة، ولو قلت الفتحة ما ناب عنها صحيح، على مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته الفتحة ما ناب عنها. الخفض على مذهب البصريين ما هو؟ نفس الكسرة وما ناب عنها، ولك أن تقول الكسرة وما ناب عنها، وعلى مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. الجزم على مذهب البصريين نفس السكون وما ناب عنه، عنها، وعلى مذهب الكوفيين نعم جيد. إذن فرق بين هذه الأنواع لا ينبني عليه عمل لأنه راجع إلى ما سبق، الفرق بين اللفظ وبين المعنوي، والعلامة الضمة علامة فتح إلى آخره. قال هنا: واعلم أن لهذه الأنواع الأربعة علامات أصولا وعلامات فروعا، علامات أصولا وعلامات فروعا. قال: ومجموعها أي جميعها 14 علامة بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. الأصول 4، جميع ما قلنا ماذا؟ نفس الضمة ونفس الفتحة نفس الكسرة نفس السكون، هذه هي الأصول، وما ناب عنها هي 10، هي 10. ولذلك قال هنا: والأصل في الرفع الضمة بالتاء، الضمة، وفروعه 3: الألف والواو والنون، والنون. والنصب الأصل فيه ماذا؟ الفتحة. وفروعه 4: الألف والكسرة والياء وحذف النون، الفعل المضارع. والأصل في الجر الخفض الذي يسمى الكسرة، يسمى الكسرة، ولذلك قال: يعرف بالخفض أي بالكسرة. ولذلك من المرجحات هنا أن الحريري بصري، قول ماذا؟ فإنه بالرفع ثم الجر. قال: والجر يستأثر، والجر بالكسرة، إذن عبر بماذا؟ بالجر، ولكن تعبر بماذا؟ بالخفض. ويطلق على الكسر الخفض، ولذا قال: يعرف بماذا؟ بالخفض، وأراد به الكسرة، عين الكسرة. حينئذ تقول ماذا؟ الأصل في الجر الكسرة على مذهب البصريين، أو الخفض ولا إشكال. وفروعها 2: فتحة والياء. حسن. والأصل في الجزم السكون، وفرعه 1 الذي هو الحذف، ولك أن تقول حذف حرف وحذف نون، لكن التعبير به بالحذف أولى. فالأصول 4 والفروع 10، ولذلك صارت 14 علامة كما قال الشارح هنا. والأصل المراد به هنا ما يتعذر أن يؤتى بالفرع مع وجوده، يعني متى ما أمكن أن يؤتى بالضمة لا يعدل عنه. فإذا تعذر أن يؤتى بالضمة ظاهرا أو مقدرا عدلنا إلى ماذا؟ إلى الفرع. جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، عرفنا أن هذه ماذا؟ علامات إعراب، أو هي إعراب، الواو والألف والياء. قالوا هنا في هذا الموضع على المشهور، وقيل لا يتعذر التعبير هنا في كون هذا أصل أو فرع، متى ما تعذر الأصل عدلنا إلى الفرع، متى ما أمكن الأصل لا نعدل إلى الفرع، هذا متفق عليه. لكن يبقى ماذا؟ تحقيق المناط، هل هذا النوع يتعذر أو لا يتعذر؟ منهم من يرى ماذا؟ مثل أسماء الستة، منهم من يرى أنه يتعذر، حينئذ رجع إلى الفرع وهو الحرف، ومنهم من قال لا يتعذر، فبقي على ماذا؟ على الأصل. فالخلاف ليس في التأصيل، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالتنزيل أو في تحقيق المناط، واضح هذا؟ فهم اتفقوا على أنه متى ما أمكن أن يقدر الأصل الذي هو الضم مثلا لا يعدل إلى الفرع، فلا ينظر في الألف مثلا ولا في الواو، وإنما ينظر فيه في الأصل، متى ما أمكن تقدير الأصل الذي هو الضم لا يعدل عنها. لكن إذا جاءت الأسماء الستة حينئذ يختلفون هل يمكن أو لا يمكن، فمن تعذر عنده التقدير رجع إلى الفرع، ومن لم يتعذر كالسيبوي مثلا رجع إلى الأصل. لذلك أبوك أباك أبيك هذه عنده بالحركات على الأصل، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال هنا: والأصل ما لا يؤتى بغيره إلا عند تعذره. والأصل ما لا يؤتى بغيره، يعني النائب، النائب هنا، إلا عند تعذره ظاهرا أو باطنا، ظاهرا أو باطنا. متى ما أمكن أن ينطق بالضمة فهي الأصل، إذا تعذر النطق رجعنا إلى ماذا؟ إلى التقدير. إذا تعذر التقدير حينئذ رجعنا إلى الفرع، رجعنا إلى الفرع. قالوا: علامات فروعا، جمع فرع، وهما يؤتى به عند تعذر الأصل، عند تعذر الأصل. قال هنا: منها 4 أصول والبقية نائبة عنها، نائبة عنها. والنائب هذا قد يكون حركة وقد يكون حرفا، ليس مطلقا دائما الفرع يكون حرفا، لا، بل قد يكون حركة وقد يكون ماذا؟ حرفا. وقد أشار إلى الأصول بقوله في هذا الباب، أشار إلى الأصول وسيشير إلى الفرع فيما يأتي، يعني باب الأسماء الستة والمثنى، وإن لم تكن مرتبة كما يرتبها المتأخرون وإنما جرى على ما وفق له. قال: وقد أشار إلى الأصول بقوله: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين للتسكين، يعني نسختان. فالرفع والفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقدير إذا عرفت أنواع أقسام الإعراب بالنسبة إلى الاشتراك والاختصاص وأردت بيان علامات تلك الأقسام أصولها وفروعها فأقول لك الرفع، فأقول لك الرفع. قال: فالرفع هذا مبتدأ، وقال كذلك نقول ماذا تقدم الرفع الذي تقدم لنا ذكره، عاد المعرفة معرفة. فالرفع ضم آخر الحروف، ضم آخر الحروف، رفع مبتدأ وضم هذا خبر، ضم مضاف آخر مضاف إليه، آخر مضاف والحروف مضاف إليه. والنصب بالفتح مبتدأ وخبر كذلك، والنصب بالفتح بلا وقوف، بلا ها بلا وقوف، قلت لك استحضر ما سبق، بلا ممانع، بلا ممانع مثلها، إذا عرفت إعراب ما سبق تحسن إعراب ما بعده، والطالب لابد أن يكون عنده عقل يعني يقيس هذا على ذاك. بعضهم تعرف بلا ممانع قل له اعرف بلا وقوف يفتح فمه ما يحسن، لماذا؟ لأنه ما يربى ما يقيس، والنحو إنما هو قياس يتبع، لابد من ماذا أن تحفظ بعض الإعرابات وتقيس عليها الباقي. من سلك هذا المسلك سهل عليه النحو كله من أوله إلى آخره، تحفظ أبي عشرة أبيات تعرفها إعرابا مفصلا 100% توسع يسهل عليك 100% الباقية، لأنها هي هي كمن يجود جزءا واحدا من القرآن يسهل عليه ما بعده، ما الذي سيأتي عليه؟ شيء جديد، مد متصل مد منفصل مخارج كل واحد أو لا صح أو لا، فالذي يضبط يجود جزءا واحدا من القرآن يقيس عليه ما بعده، كذلك إذا جود هنا ما يتعلق بالإعراب يقيس عليه ما بعده، كل العلم هكذا ليس بصعب. قال هنا: إذن بلا وقوف، الباء حرف الجر، ولا اسم بمعنى غير، وهو مضاف، وقوف مضاف إليه، والجر فيه والكسر في قوله لا مقدر يعني لا يظهر، وهو مضاف، وقوف مضاف إليه. قال: والجر بالكسرة كذلك مبتدأ وخبر للتبيين، للتبيين هذا حال من الضم، ضم آخر الحروف والفتح والكسر، هنا للنظم اختصر الناظم لأن النظم ليس كالنثر، الأصل أن يقول ماذا؟ فالرفع ضم آخر الحروف، متى يظهر الضم؟ عند عدم الوقف. والنصب بالفتح، متى يظهر الفتح؟ عند عدم الوقف. إذن بلا وقوف ليس خاصا بالنصب بل هو عام في جميع الأنواع الأربعة، كأنه قال: فالرفع ضم آخر الحروف بلا وقوف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة بلا وقوف، والجزم في السالم بالتسكين هذا لا يحتاج، لماذا؟ وإنه كان تابعا له، بخلاف قوله للتبيين، للتبيين هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الفائدة من الإعراب، عرفنا أن الإعراب في اللغة له معان منها الإبانة، والإبانة بمعنى البيان والتبيين، إذن عندنا معاني مختلفة تتوارد على الكلمة، لا يميز ويبين ويفصل هذا المعنى عن ذاك إلا ماذا؟ إلا الإعراب، ففيه إشارة إلى مذهب الكوفيين وهو أن الإعراب إنما جيء به للتبيين، والتبيين لا يكون بأمر معنوي، هو جيء به للتبيين، وهذا من الحجج يعني الواضح البينة أن مذهب الكوفيين ضعيف في باب الإعراب أنه معنوي، لأن الكوفيين سلموا بأن الإعراب جاء به من أجل ماذا؟ تبيين المعاني المختلفة، إذا أردت أن تأتي بشيء يبين بين المعاني المختلفة، المعاني المختلفة هذه معنوية أصلا، فتأتي بماذا؟ بشيء لفظي، لا تأتي بشيء معنوي ثم تدل عليه بشيء آخر صحيح أو لا؟ فالأصل أن تأتي لتميز المعاني المختلفة المعنوية، لأن الفاعلية والمفعولية هذان أمران معنويان، جئت بالإعراب من أجل أن تميز معنى عن معنى، تأتي بمعنوي أو بلفظي؟ بلفظي، هذا الأصل. فهم ماذا قالوا؟ قال نأتي بماذا؟ بالإعراب، هو معنوي. طب ما يكفي تميز المعنى بالمعنى؟ قال لا، ودل عليه الضمة والفتحة والكسرة في ماذا؟ أن يقال هكذا يعني. هذا بعيد، هذا من المرجحات أن مذهب الكوفيين ضعيف. فقول للتبيين هذا راجع للجميع، كأنه قال فالرفع ضم آخر الحروف للتبيين، وكذلك النصب بالفتح للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين للتبيين، فهو متعلق به بالجميع. إذا عرفنا الإعراب، قال هنا فأقول لك فالرفع ضم آخر الحروف، الرفع معلم أو مصور بضم آخر حروف الكلمات العربية لفظا أو تقديرا، لأن عرفنا أن الرفع هو نفس الضمة وما نبعنا، ثم الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، لأننا نرجع إلى الأصل وهو تعريف الإعراب، آثر ظاهر أو مقدر. إذن الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، والفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، وقس عليه الباقي. إذن كل منهما على قسمين، لفظا أو تقديرا، كيضرب زيد ويرمي الفتى. يضرب زيد، لما أتى بجملة فعلية؟ لما أتى بجملة أولا؟ لأن الإعراب لا يظهر إلا بعد التركيب. ثانيا أتى بجملة فعلية مكونة من فعل مضارع واسم، ليأتي المثالين اسم متمكن وفعل مضارع خال من النونين، لأننا عرفنا أن الإعراب يختص بهذين النوعين، الاسم المتمكن ومنه الفاعل. قلنا ماذا؟ الاسم المفرد المنصرف غير المنصرف، وزيد هذا مفرد أو لا؟ مفرد. إذن يعرب أو لا يعرب؟ لأنه داخل في الاسم المتمكن. ثانيا يضرب، هذا فعل مضارع صحيح الآخر وهو خال عن النونين، إذن معرب أو لا؟ إذن معرب. فنأتي بماذا؟ بمثال يشمل النوعين اللذين انحصر فيهما الإعراب. فالإعراب منحصر في الاسم المتمكن والفعل المضارع الخال. يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. زيد فاعل، والعامل فيه ماذا؟ يضرب، فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ويرمي الفتى، يرمي الفتى، يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وقولنا لتجرده عن الناصب والجازم هذا بيان للعامل، بيان لي للعامل. إذا أردت أن تعرب أنت مع نفسك لابد أن تظهر هذه المعاني، تقول ما العامل في يرمي؟ إذن هل هو لفظي؟ هل هو معنوي؟ أو كنت تدارس مع أحد؟ لابد من السؤال، لأن هذه الأصول لا تستقر إلا بماذا؟ عند التطبيق. فلتجرده عن الناصب والجازم هو العامل، هل هو معنوي أو لفظي؟ معنوي، هو معنوي، والمعنوي ما لا حظ للسان فيه لا ينطق به، واللفظي ما للسان فيه حظ، قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا، لأن العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. اللفظ كثير، والمعنوي على الصحيح محصور في اثنين، الابتداء والتجرد، يعني عامل المبتدا وعامل الفعل المضارع، عامل الابتداء المبتدا وعامل الفعل المضارع، ما عدا هذين النوعين ضعيف، منها الإضافة والتبعية، هل هي عوامل معنوية عند كثير عند الجمهور، لكنها ضعيفة. فيرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. يرمي الفتى، صحيح، يرمي الياء ساكنة، لقلت ماذا؟ زيد يرمي، تثبت الياء أو لا تثبت الياء؟ حينئذ يكون ماذا؟ الإعراب يكون مقدرة، فعل مضارع مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. لكن لما التقى ساكن التقى الياء مع ساكن بعده وحذف للتخلص من التقاء الساكنين. يرمي الفتى، يرمي الفتى، لا تقل يرمي الفتى، يرمي الفتى. إذا مرفوع ورفع ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. الفتى فاعل مرفوع بيرمي، إذا أردت ماذا؟ الإفصاح لبيان ماذا؟ العامل في الفاعل، تقول فاعل مرفوع بيرمي، لابد من البيان، هذا الأصل. كما تقول إن اسم إن، اسم إن يعني معمول لإن، خبر إن يعني معمول لي لإن، اسم كان أي معمول لكان، خبر كان أي معمول لي لكان، وهكذا هنا تقول الفتى فاعل ليرمي وفاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، يرمي الثقل والفتى التعذر. إذن عندنا ماذا؟ تعذر، وعندنا الثقل، ويأتي في القاضي والمنقوص والمقصور فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال سمي رفعا، الرفع سمي رفعا لماذا؟ لارتفاع الشفتين عند النطق بعلامته، وإنما قدمه على غيره لعدم استغناء الكلام عنه، لأن الكلام لا يستغني عن مرفوع، ولذلك المرفوعات سمى ماذا؟ سمى عمدة، عمدة يعني لا يستقيم الكلام إلا به، لا يستغني عن مرفوع إذ لا يتصور كلام لا مرفوع فيه. هذه عبارة ياسين الحمصي، لا يتصور كلام يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، كلام لابد أن يكون ماذا؟ مركب من مسند ومسند إليه. إذا جملة اسمية وجملة فعلية، هل توجد جملة اسمية خالية عن مرفوع؟ جواب لا، لأن الجملة اسمية معناها ماذا؟ مبتدا وخبر، مبتدا وخبر باعتبار الاصل او باعتبار دخول النواسخ كذلك، لا تخلو عن ماذا؟ عن مرفوع. تقول زيد قائم، هذا واضح، المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، ان زيدا قائم لابد منه، لابد من المرفوع، كان زيد قائما، اذا ما خلى عن مرفوع. ظننت زيدا قائما، ظننت تاء مرفوع، صح او لا؟ اذا لا تخلو جمله اسميه ولو بالنواسخ عن ماذا؟ عن مرفوع، ولذلك سمي ماذا؟ سمي عمدة. قال إذ لا يتصور كلام لا مرفوع فيه، ولهذا يسمى المرفوع عمدة، وغيره أي غير المرفوع فضلة، فضلة ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة. والعمدة هذه محصورة في أربعة أشياء، العمد محصورة في أربعة أشياء، المسند والمسند إليه، ثم كل منهما قد يأتي ماذا؟ فاعلا وفعلا وخبرا، المحكوم والمحكوم عليه كما مر معنا، المبتدا مبتدا ما هو مسند اليه محكوم عليه، والخبر مسند او محكوم به. يضرب زيد، يضرب مسند محكوم به، زيد مسند اليه، اذا لا يخلو من مسند ومسند اليه، مسند فقط لا يصح الكلام، مسند إليه فقط لا يصح الكلام، لأن يتأتى مسند إليه إلا إذا كان ثم مسند، إذا لابد من اجتماع الأمرين، الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، إذا لم يوجد أو وجد أحدهما دون الآخر ولم يكن مقدرا لا كلام، لا كلام يعني لا يوجد كلام عربي. والمعنى والرفع ضم آخر الحروف حال كون الآخر بلا وقف عليه، لأننا لابد أن نقدر في الأول، لأن ضم آخر الحروف، ضم آخر الحروف ليس بشرط، لأن الضم إنما يكون ماذا؟ عند درج الكلام، أما إذا وقفت لا تقف عليه بالضم، هذا يعتبر عند لسان عند العرب ماذا؟ يعتبر لحنا. تقول ماذا؟ جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، تقول مرفوع أو لا؟ مرفوع. والحرير يقول لك ماذا؟ فالرفع ضم آخر الحروف، وأنت ما ضمنت آخر حرف هنا، قلت جاء زيد مع كوني في الأصل مرفوعا، قل لأن العرب لا تقف على متحرك بل تقف على ساكن، إذا متى يظهر الضم؟ عند الواصل. فجاء زيد العالم، أو تقول جاء زيد العالم أحسن، جاء زيد العالم، إذن زيد هنا ضم أو لا ضم، متى؟ عند درج الكلام يعني واصله بما بعده. وعليه تقول جاء زيد، زيد هنا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره ماذا؟ اشتغال المحل بسكون الوقف، بسكون الوقف. إذن هذا من المواضع التي تقدر فيه الضمة إذا وقفت عليه. مررت بزيد كذلك كما سيأتي. فقوله ضم آخر الحروف لابد أن يقال ماذا؟ بلا وقوف. أما عند الوقف فلا تظهر الضمة بل تكون ماذا؟ تكون مقدرة. جاء زيد، زيد هذا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، لأن العرب لا تقف إلا على ساكن. إذن هذا عدم الحركة. ولذلك قال والرفع ضم آخر الحروف حال كون الآخر بلا وقف عليه، فإن وقف عليه فالضم مقدر. منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف، سكون الوقف. هذا عده قليل من يعده يذكره، لكن أرباب الحواشي يذكرونه، والسيوطي ذكره في هم الهوامع ذكر الوقف، وإلا قليل من يذكره. قال ففي الكلام حذف من الأول، يعني في قول ماذا؟ فالرفع ضم آخر الحروف حذف منه بلا وقوف، أي بلا وقف. ثم قال والناصب بالفتح بلا وقوف، والناصب بالفتح بلا وقوف. عرفنا أن الرفع نفس الضمة وما ناب عنها. قال والناصب نفس الفتحة وما ناب عنها. بالفتح هذا باب التوسع. قال في الأول ضم آخر الحروف، وهنا قال بالفتح. قد عرفنا أن النحاة يتوسعون في التعبير، فألقاب البناء غير ألقاب لإعرابه، الضمة للإعراب والضم للبناء، لكن قد يتوسعون فيطلقون الضم على البناء والضم على الإعراب، ولا إشكال فيه، لا مشاحة في الاصطلاح. والناصب بالفتح أي بفتح آخر الحروف، بالفتح هنا ماذا؟ لم يقل آخر الحروف لكوني قد بين أولا فيكفي، لأننا قررنا أن محل ظهور الإعراب إنما هو آخر الكلمة، وقد مر في النوعين الإعراب اللفظي التعريف والمعنوي. تغيير أثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل في آخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة. إذن كل منهما قيده بماذا؟ بالآخر. هذا بيان لمحل الإعراب أين يظهر، لا الأول ولا الأثناء، وإنما يكون في الآخر. قال بلا وقوف عليه أي بلا وقف عليه، فإن وقف عليه فالنصب بفتح مقدر، لكن ليس على إطلاقه، لأنه سيأتي ماذا؟ وقف على المنصوب منه بالآلف. إذا قلت رأيت الرجل الكريم، رأيت الرجل منصوب أو لا؟ رجل. إذا وقفت عليه رأيت الرجل تحرك؟ لا، تقف بماذا؟ بالسكون. إذن الرجل هكذا تقول مفعول به منصوب ونصب فتح مقدر على آخره. منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. لكن رأيت زيدا ظاهر أو مقدر هنا؟ فتح. ظاهر أو مقدر؟ هنا ظاهر، لابد أن يقيد. فقول والناصب بالفتح بلا وقوف، والناصب بالفتح بلا وقوف، يعني عند عدم الوقف يظهر، وعند الوقف ماذا؟ بمفهوم المخالفة، وعند الوقف لا يظهر، وهو كذلك، لكن ليس على إطلاقه، بل يقيد بماذا؟ بما لا يكون منونا، فإن كان منونا فلا، لو وقفت عليه لأنك تبدل ماذا؟ تبدل التنوين ألفا وتسلم الفتحة، ليس عندنا السكون هنا. رأيت زيدا دا، الألف هذه هي التنوين، والدال كما هي، كأنك قلت ماذا؟ رأيت زيدا. لو وقفت هكذا لا تقدر الفتحة، بل هي ظاهرة. قال هنا أي بلا وقف عليه، فإن وقف عليه فالنصب بفتح مقدر. منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف، وسمي نصبا لانتصاب الشفتين عند النطق بعلامته. قال والجر بالكسرة للتبيين، والجر بالكسرة للتبيين، والجر معلم أو مصور بالكسرة أي بكسرة آخر الحروف بلا وقوف، فإن وقف عليه فالكسرة مقدرة كما سبق. منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف، ولو كان ماذا؟ ولو كان منونا. تقول مررت بزيد الكريم، مررت بزيد، زيد هنا اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف. إذا كلما وقفت على كلمة سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة تأتي ماذا؟ يأتي التقدير، فيكون من الإعراب المقدر. يستثنى من ذلك المنون في حالة النصب. قال هنا: فالكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، وفي هذا أيضا اكتفاء بما ذكره أولا يعني الناظم. وسمي خفضا لانخفاض الشفة السفلى عند النطق بعلامته. وقول للتبيين راجع لكل من الرفع والنصب والجر والتسكين. لماذا؟ لأن هذه أنواع الإعراب، والإعراب إنما جيء به من أجل البيان. فقول للتبيين هذا حال، يعني جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الرفع والنصب والجر وكذلك ما بعده. قال: ففي الأولين اكتفاء بما ذكره هنا، ففيه إشارة إلى أن الإعراب إنما جاء به لتبيين معنى الكلمات وإيضاحه، إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب معاني مختلفة، فلولا الإعراب لالتبس بعضها ببعض. فالجار المجرور في قول للتبيين حال من الضم والفتح والكسرة، تقديره حالة كون كل من الثلاثة واقعة للتبيين، أي لبيان معاني الكلمات المعربة. ففيه إشارة إلى أن القصد من الإعراب بيان المعاني المختلفة الواردة على الكلمات العربية كما تقرر سابقا. والجزم في السالم بالتسكين، والجزم في السالم أي في الفعل السالم، يعني الذي سلم أو سلمت أصوله من حروف العلة، والمراد بالأصول ما يقابل الفاء والعين واللام، لأنه لا يكون معتلا باعتبار الزوائد، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يقابل الفاء أو العين أو اللام. وهنا المراد به عند النحاة كما عرفنا سابقا لهم اصطلاح خاص في المعتل، ولذلك يقيد عنده بالمعتل الآخر، أما الأجوف والمثال وإن ذكر في كتب النحو فيذكر تبعا، يعني لا يذكر من أجل ماذا؟ ما يترتب عليه من قواعد، لأن الحذف عند الجازم أو بالجازم إنما يكون لأجل ماذا؟ الحرف الأخير، الحرف الأخير الذي هو اللام، لم يرضى لم يخشى، حذف ماذا؟ الحرف الأخير الذي هو اللام، لام الكلمة، لأجل ماذا؟ لأجل الجازم. فالسالم أي الذي سلم عن اعتلال آخره، مصور بالتسكين أو معلم به، وقيد بالسالم لإخراج المعتل وهو ما كان آخره واحدا من أحرف العلة الثلاثة. إذن السالم الذي سلم، والمعتل الذي وجد في أصوله فاء أو عينا أو لاما أحد حروف العلة. هنا قال بالتسكين أو للتسكين على النسخة الأخرى، والذي يعرب في حالة الجزم بالسكون هو ماذا؟ السالم. الذي يكون فرعا هو المعتل، لأنه إما أن يكون سالما وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون معتلا. ولذلك الفعل المضارع الخالق أن هذا يشمل ثلاثة أنواع: صحيح الآخر وهو المراد هنا، معتل الآخر هذا في الفرع، وسيأتي الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة إذن، والجزم في السالم أي في الفعل المضارع السالم الذي سلم أو سلمت حروفه من حروف العلة. بالتسكين، التسكين هذا كالتغيير فعل الفاعل، والمراد به السكون. فرق بين التسكين وبين السكون، صحيح؟ التسكين فعلك أنت، أنت الذي سكنت، أثرت ماذا؟ أحدثت ماذا؟ السكون. أنت الذي ضممت أحدثت الضمة، ضمة أثر. والتسكين كذلك ماذا؟ هذا فعل الفاعل وأثره السكون، فأطلق المصدر وأراد به الأثر الحاصل به. قال: وقيد بالسالم لإخراج المعتل وهو مكان آخره واحدة من أحرف العلة الثلاثة كيخشى ويرمي ويدعو. قال الشارح: يعني، ويقصد به ماذا؟ الناظم بما ذكره في البيتين السابقين، أن أصل الإعراب أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. عبر الشارح هنا ماذا؟ بالأثر، بالسكون، لم يقل بالتسكين، يعني التسكين ليس هو علامة أو جزم، وإنما السكون هو الذي اعتبره جزما. قال: والجزم بالسكون. ثم علل لكون الضمة للرفع والفتحة للنصب إلى آخره: إذ الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف. لماذا؟ لأن الإعراب بالحروف، الحروف هذه نائبة، وعرفنا أن الأصل متى ما أمكن أن يؤتى به فهو المتعين، متى ما تعذر رجعنا إلى ماذا؟ إلى الفرع. وهذه الحروف، لأن ما مر من أمثلة وما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحرف الذي يكون إعرابا إما ألف وإما واو وإما ياء، والنون هذه في محلها. الألف هذه قالوا هي فتحة مشبعة، والياء هي كسرة مشبعة، والضمة والواو هي ضمة مشبعة، فإشباع الحركات تولد عنها ماذا؟ الحروف، ولذلك صارت ماذا؟ صارت أصلا. هكذا قالوا. قال هنا: إذ الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف لعدم مجيئها أي الحروف إلا عند تعذر الحركات، ولأن الحروف بنات الحركات، بنات حروف بنات الحركات، فالحركات هي الأصل. الضمة هذه بنت ولد؟ لا هذه أم. والواو هذه بنتها. إذا الحروف بنات. قال: ولأن الحروف بنات الحركات لتولدها عنها عند الإشباع كما ذكرت سابقا. قالوا: بالسكون أصل للإعراب بالحذف. حذف ماذا؟ حذف الحرف أو حذف النون، الحرف الذي هو حرف علة أو النون. قالوا: بالسكون أصل للإعراب بالحذف، وإنما قلنا الحركات أصل الحروف، السكون أصل الحذف، لأنه لا يعدل عنهما الها هنا، لأنه أي هذا ضمير الشأن والقصة والحال، لا يعدل عنهما أي عن الحركات والسكون إلا عند تعذرهما، يعني لا يعدل عنهما عن الحركات والسكون إلا عند تعذرهم، هذا متفق عليه. متى ما تعذر الأصل انتقلنا إلى الفرع، لكن هل هذا متعذر أو لا هذه مسألة أخرى يختلفون فيها، أما الأصل فهذا متفق عليه. قال: لأنه لا يعدل عنهما أي عن الحركات والسكون إلا عند تعذرهما أي تعذر النطق بالسكون أو الحركات وعدم إمكان المجيء بهما. قيل: وكان القياس، لا اعتراض على الناظم باعتبار اللفظ، لأنه قال ماذا؟ فإنه بالرفع، قال بالفتح. وكان القياس أن يقال برفعه ونصبه وجره، هذا المشهور. وهنا المحشي يقول ماذا؟ الأصل برفعة ونصبة وجرة، أو على تقدير المضاف برفعة آخر الحروف ونصبة آخر الحروف وجرة آخر الحروف، ولذلك قال هنا: فالرفع رفعة آخر الحروف، والنصب فتحة آخر بلا وقوف. أن يقال برفعة ونصبة وجرة بتاء التأنيث فيها لا بالضمير. وفي النسخة المحققة، ولكن الطبعة محققة لكشف النقاب، برفعه ونصبه وجره، رفعه ونصبه، وهذا واضح لا إشكال فيه، لكن برفعتي هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل، واستعماله بعض النحاة، حكاه هنا المحشي عن الخضر في حاشية على ابن عقيل. قال: بتاء التأنيث فيها لا بالضمير كما في بعض النسخ برفعه ونصبه وجره. إذن كما في بعض النسخ إما هذا وإما ذاك، وحمله على برفعه ونصبه وجره أحسن. قال: لأن الضمة والفتحة والكسرة للبناء، يعني ألقاب للبناء، ولكنهم أطلقوا ذلك أي أطلقوا الضمة على الضمة والفتح على الفتحة توسعا، من باب التوسع فيه في الكلام كما ذكرت سابقا، أن الضم هكذا بدون تاء هذا لقب من ألقاب البناء، مبني على الضم، مبني على الضم، كما قالوا في المشهور ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، هذا لا إشكال فيه، إذا نطق بماذا؟ بالضمة. لكن في جاء زيد مرفوع رفع ضمة، لا يقال ضم، لكن أحيانا يطلقون هذا على ذاك من باب التوسع. ولذلك قال ماذا؟ ولكنهم أي النحاة أطلقوا ذلك، يعني أطلقوا يعني سموا الفتحة فتحة، الفتحة بدون تاء فتحة، وبالعكس أطلقوا هذا على ذاك، على ألقاب الإعراب من الرفع والنصب والتوسعا أي توسعة لدائرة الكلام بإطلاق ألقاب البناء على ألقاب الإعراب، مع أن الرضي مع أن الرضي نص على أن الضم وأخواته يطلق عند البصريين على حركات الإعراب تسمحا مع القرينة، وكذلك لا بد من قرينة. توسع هذا نوع من أنواع المجاز، حينئذ لا يكون إلا مع القرينة، وهو نفس قول ماذا؟ أطلق ذلك توسعا. قال: وقوله، قول الناظم آخر الحروف، إشارة إلى أن الرفع محله آخر الكلمة، ومثله النصب والجر والجزم، يعني في كون محلها ماذا؟ آخر الكلمة. وهذا ما أخذ من التعريف السابق، لأن محل الإعراب إنما يكون في آخر كلمة، يعني آخر حرف، وآخر حرف قد يكون حقيقة وقد يكون حكما كما مر معنا. قال: في كون محلها آخر الكلمة، وإن أوهم كلامه خلاف ذلك. قال: إذ لا فرق. كلامه يوهم في ماذا؟ لأنه قيد الضم فقط وسكت عن الفتح، حينئذ هل هذا هو عين الأول؟ نعم، وإنما لأجل النظم ترك من الثاني ما نص عليه في الأول، فالرفع ضم آخر الحروف. قال: والنصب بالفتح، فتح ثاني الحروف أو آخر الحروف؟ آخر حروف. إذن يوهم أو لا يوهم؟ يقول يوهم، قل لا، الظاهر أنه لا يوهم، وإنما بين أولا ابتداء أن المحل الضم آخر الحروف يحمل عليه ماذا؟ ما سيأتي فيما بعده من الفتح وغيره. قال: إذ لا فرق بين هذه الثلاثة وبين الرفع في كون محلها آخر الكلمة. ففي عبارته، عبارة الناظم، حذف لقوله آخر الحروف، يعني من الثاني الذي هو النصب، لدلالة الأول وهو الرفع. أو كذلك العرب لا تقيد مطلقا، وإنما يكفي أن يقيد في محل ويطلق في بقية المواضع، لا أشكال فيه، ليس بعيب، بخلاف ما يظنه كثير من الأغبياء والحمقى اليوم. لابد أن تأتي في كل موضع ماذا؟ تأتي بالشروط والقيود الأخير، لا تعيد الكلمة إلا ماذا؟ إلا بقيودها وشروطها، لا، ليس بصواب. ولذلك يأتي في القرآن موضع مقيد، يأتي في مواضع كثيرة غير مقيد، هذا من فصيح الكلام. ومن الغباء أن يطالب بماذا؟ أنه لابد إذا ذكر أن يقيد في كل محل، لا، ليس بصواب. قال هنا: لدلالة الأول وهو الرفع، أي لدلالة ذكره في الأول على أنه قيد في الثاني. وقوله بلا وقوف، أي بلا وقف، بلا وقوف إشارة، أو وقوله بلا وقوف إشارة، قوله إشارة إلى أن الحركات إنما تظهر في حالة الوصل دون الوقف، في حالة الوصل الذي يسمى درج الكلام دون الوقف. أما إذا وقفت فالأصل أن تقف بماذا؟ بساكن، تقف على ساكن، تسكن الحرف، إلا إذا كان منونا، إلا إذا كان منونا في حالة النصب فقط، وقف على المنصوب لا على المرفوع ولا على المخفوض. المنون المرفوع تقف عليه بالسكون، جاء زيد، مررت بزيد، هذا منون، تقول ماذا؟ مررت بزيد، إلا في حالة النصب تأتي بماذا؟ بالألف بدلا عن النون كما سيأتي. قال هنا: إشارة إلى أن الحركات إنما تظهر في حالة الواصل والدرج دون الوقف، أي ما لم يكن منونا منصوبا، وإلا فتظهر فيه الفتحة بقلب تنوينه ألفا، تظهر الفتحة، إذن إعرابه ماذا؟ إعرابه ظاهرا، رأيت زيدا، نقول هذا زيدا مفعول به منصوب، ونصب فتحة ظاهر على آخره، ظاهر على آخره، والآخرون الدال ليس الألف، نحو رأيت زيدا في رأيت زيدا، وهكذا. قال: وقوله، يعني قول الناظم للتبيين، وقوله أي قول الناظم للتبيين، إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه، لتبيين المعنى وإيضاحه. قد عرفنا أنه ليس خاصا بالسكون، وإنما هو عام في الرفع والضم، فهو راجع إلى كل من الحركات الثلاث وإلى الجزم. قال: جاء به لتبيين المعنى، أي المراد من الكلمة، كالفاعلية والمفعولية والإضافة ونحو ذلك، كما عرفنا أن ثم تغييرا قد حصل، رأيت زيدا، مررت بزيد، جاء زيد، عندنا فاعل هنا زيد، وقع فاعلا ووقع مفعولا به ووقع مجرورا، الذي ميز هذا عن ذاك هو ماذا؟ الحركة، هو حركة. ففيه إشارة إلى ترجيح مذهب البصري، وهو بصري واضح، يعني من كلام ابتداء الحريري على مذهب البصريين. قال وإيضاحه، هذا عطف تفسير على التبيين، أي والإيضاح المعنى. إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة، ولولا الإعراب لالتبس بعضها ببعض. قال وقوله للتبيين إشارة، لأن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه، ثم علل هذا الحكم قال إذ، هذا حرف علة ومعلوله محذوف تقدير، وإنما قلنا إنما جاء بالإعراب لتبيين المعنى المراد من الكلمة. إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب، هذا قيد، يعني قبل التركيب عرفنا المسألة خلافية، منهم من يرى أنها مبنية، منهم يقول معربة، ومنهم من يقول موقوفة، لا معربة ولا مبنية، وهذا هو الصواب أنها لا معربة ولا مبنية. ما يطرأ عليه، عليه الضمير يعود إلى من الكلمة، ما يطرأ عليه باعتبار كونه ماذا؟ ما يطرأ عليها، الأصل عليها كلمات. قال إذ من الكلمات ما يطرأ عليه، ما يطرأ عليه هذا باعتبار لفظ ما، باعتبار لفظ ما، باعتبار المعنى كلمات يطرأ، وعرفنا أن الضمير لأن ما هو اسم موصول يقع على الكلمات، يقع على الكلمات، و لفظها مذكر ومعناها مؤنث، عود الضمير عليها أنت مخير، أنت مخير، لكن لما سبق الذهن إلى الكلمات حينئذ جاء اللسان بماذا؟ على الأصل وهو التأنيث، ولذلك قال ما يطرأ عليه، أي على ما الصادق بالكلمات. بعد التركيب يطرأ معان، هذا فاعل يطرأ، مختلفة أي متعاقبة كما عرفنا سابقا. فلولا الإعراب لالتبسه، لولا الإعراب لالتبسه، حرف امتناع لوجود، لولا الإعراب لالتبسه، امتنع الالتباس لوجود ماذا؟ لوجود الإعراب. قال فلولا الإعراب، أي فلولا تبيين الإعراب بعضها عن بعض موجود لالتبسه، لاشتبه بعضها أي بعض تلك المعاني بالبعض الآخر، تبست الفاعلية بالمفعولية، والذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. فإذا قلت، جاء بالمثال المشهور عند النحاة، جاء بالمثال المشهور عند النحاة، فإذا قلت ما أحسن زيد دون إعراب، ما أحسن زيد، لا تحرك هذا ولا ذاك، صار ماذا؟ لم يدرى، ما تدري، لا يعلم، سمعت زيد من الناس يتكلم يقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما تدري ماذا يريد، لم يدر أن المراد منه يعني من هذا التركيب التعجب من حسن زيد، أو نفي الحسن عنه، أو أي شيء من أجزائه حسن، لا تدري، تبس عليك ماذا؟ هذه معاني، الأول تعجب، والثاني نفي، والثالث استفهام. إذا لولا الإعراب لالتبس التعجب بالنفي بالاستفهام، لكن انظر إذا أعربت ودخل الضم والنصب حينئذ ميزته. قال فإذا قلت، يعني جئت بالإعراب لدفع هذا اللبس والاشتباه بين المعاني تعجب النفي والاستفهام، فإذا قلت ما أحسن زيدا، فتحت فمك ما أحسن زيدا، حينئذ صارت ما هذه؟ تعجبية. ما أجمل عمرا، تعلم أنه ماذا؟ تعجب، لكن ما أجمل عمر، جاء الإشكال. ما أحسن زيدا بالنصب فهم الأول وهو التعجب، أو قلت ماذا؟ أو ما أحسن زيد بالرفع، ما أحسن زيد صار ماذا؟ نفي. إذا النفي وتعجب تركيب واحد، تركيب واحد، وإنما الذي ميز النفي عن التعجب والتعجب عن النفي ماذا؟ أحسن زيدا، نصبت الاثنين، ما أحسن زيد، حركت الأول بالفتح والثاني بالرفع، ما أحسن زيد، يعني لم يحسن زيد، لم يحسن، فهم الثاني وهو النفي. أو ما أحسن زيد والخفض، ما أحسن زيد يعني أي شيء من أجزائه حسن، عيناه إلى آخره، فهذا سؤال واستفهام عن أي شيء من أجزائه حسن، إذن هذا استفهام. قال أو ما أحسن زيد بالخفض مع ضم النون فهم الثالث وهو الاستفهام، وهو الاستفهام. قال وقول، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإعراب إنما يجاء به للتبيين، لولا الإعراب لالتبست المعاني بعضها به ببعض. قال وقوله والجزم في السالم، والجزم كائن في السالم أي في الفعل المضارع السالم، أي الذي سلم، أي الذي سلم من اعتلال آخره، اعتلال آخره من كون آخره واحدا من أحرف العلة الثلاثة. قال لإخراج المعتل الآخر، لإخراج المعتل الآخر، وقد عرفنا أن الآخر هنا في كتب النحو لبيان الواقع، السلامة، لبيان الواقع يعني ليس للاحتراز، لأنه ليس عندنا معتل الأول ومعتل الثاني، مع أنه في الواقع نعم عندنا معتل الأول ومعتل الثاني، لكن عند الصرفية لما لم يتعلق بحث للنحاة في المعتل الأول والثاني الذي يسمى المثال الأجوف لا يذكر أصلا، لا يذكر أصلا، وإنما يتعلق الحكم بالمعتل الأخ. ولذلك يذكر أرباب الحواشي ماذا يقال قوله المعتل، لو قال المعتل لم يقيده بالآخر لكفى، لأن لا يوجد معتل إلا معتل الآخر عند النحاة، حينئذ إذا قيد بالآخر يعني وصف أو نعت لم يكن للاحتراز، مع كونه عند الصرفيين للاحتراز. العلوم هكذا، ثم الصلاحات تختلف من فن إلى فن، وإن اشتبهت فيه في الألفاظ. قال لإخراج المعتل الآخر، لإخراج المعتل الآخر، فإن جزمه، جزم المعتل الآخر بحذف آخره، وعرفنا أن حذف الآخر هذا فرع وليس بأصل، وهو أراد أن يبين هنا ماذا؟ ما يتعلق بالأصل. والجزم في السالم بالتسكين يعني بالسكون، وأين الحذف؟ لم يذكره هنا، وإنما سيأتي بحثه في ماذا؟ في بابه إن شاء الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني في باب جوازم الفعل، هذا في آخر الباب، في آخر الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال هنا وإنما كان الإعراب والبناء آخر الحروف لأنهما وصفان للكلمة. الإعراب هذا كالصفة، يعتبر كالصفة لي للكلمة، ولذلك صار في آخر الحروف. وإنما كان الإعراب والبناء آخر الحروف لأنهما وصفان للكلمة، والوصف متأخر عن الموصوف، وصف متأخر عن الموصوف. قلت جاء زيد، زيد، حينئذ الدال هذه الدال، الضمة أين هي؟ على الدال أو قبل أو بعد؟ فيه ثلاثة أقوال، والصواب أنها ماذا؟ أنها على الدال، وبعضهم يعبر ماذا؟ أن الضمة تنطق مع الدال، أو الدال تنطق مع الضمة، هي ليست قبلها ولا بعدها. قال والوصف متأخر عن الموصوف، وعبارة الحريري في شرح الحريري له شرح على النظم، واختصره اليمني بحرق، اختصره هو مختصر أصلا لكنه يستطرد كثيرا فحذف هذه الاستطرادات، جيد مختصر بحرق للذي يصعب عليه النحو، جيد. وعبارة الحريري والعلة في جعل الإعراب آخر الكلمة أن الإعراب وضع لتبيين المعنى وتمييز الصفة المتغايرة في الأسماء، الصفة المتغايرة يقصد به ماذا؟ المعاني المختلفة المتعاقبة، وسبيل الصفة أن تأتي بعد أن يعلم الموصوف، تعلم أولا الموصوف ثم بعد ذلك تأتي ماذا؟ تأتي الصفة، ولذلك لا تتقدم الصفة على الموصوف، هذا هو الأصل، ولا طريق لعلمه إلا بعد انتهاء صيغته، فلهذا جعل الإعراب في آخر الكلمة. قال واختلف هل الإعراب في آخر الكلمة أو قبله أو بعده على ثلاثة أقوال، والأول هو مذهب سيبويه، وكلام الشارح محتمل المذاهب الثلاثة، والأحسن أن يقال ضمة ظاهرة مع آخره من أبي النجا. إذن باب الإعراب، وبين هنا الشارح كما بين غيره أنه على نوعين، يعني باعتبار مذهبين، إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، اللفظي هو مذهب البصريين والمعنى هو مذهب الكوفيين. ثم هذا الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، الرفع والنصب والجر والجزم، لكل منها من هذه الأنواع الأربع أصول وفروع، علامات أصول وعلامات فروع، حتى البصريون هنا يذكرون ماذا؟ علامات أصول وعلامات فروع، يأتون بكلمة علامات، وكذلك هذا من باب التوسع، لأن من المناقشات أورد على البصريين أنهم يقولون ماذا؟ علامته كذلك، حتى المصري قل علامة كذا، قالوا هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل التوسع، قبيل التوسع. الرفع عرفنا حده نفس الضمة وما ناب عنها، أو تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وكذلك قل في النصب والجر والجزم. ثم بين أن الرفع يكون بالضم على الأصل، وعبر بالضم توسعا، والأصل يقول ماذا؟ الضمة. وبين محل هذا الضم أنه في آخر الحروف، وبين أنه بلا وقوف، يعني في حالة الوصل لا في حالة الوقف. ففرق بينهما، نقول نعم فرق، في حالة الوصل يكون تكون الضمة ظاهرة، وفي حالة الوقف يكون مقدرة للتبيين. إذن هذه قيود ثلاثة تتعلق بالشطر الأول، والرفع ضم آخر الحروف بلا وقوف للتبيين، بلا وقوف لبيان ماذا؟ أنه في حالة الوصل يختلف عن حالة الوقف ظهورا وتقديرا. آخر الحروف بيان لمحل الإعراب للتبيين علة مجيء الضمة، وهذا مطرد في البيتين. ثم ذكر ذلك في النصب وكذلك الجر والجزم. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.